وأن سعيه سوف يري. وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء له فيه. الله أكبر. الله يا سيدي. وهل ليس للإنسان إلا ما سعى. الله أكبر. الله وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى. اللهم صل على النبي. وأن إلى ربك المنتهي. الله أكبر. دخلنا في رضا الله. سلام يا سلام. وأنه هو أضحك وأبكي. وأنه هو أمات وأحيي. اللهم صل على النبي. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.

الله. ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة. الله يا شيخ والله إذا أنت شاهد مروق خالص. هذا نذير. اللهم صل عليه. هذا نذير. سبحان من هذا الكلام. الله أكبر. الله أزفت الأزف. الله يا مولانا. يا مولانا الحسين يا شيخ. الله يصحح صدرك. نظرة يا مولانا. أزفت آزفة ليس لها من دون الله كاشف. الله أكبر. الله يا سيدنا. يا سيدنا. آزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشف. النبي كلام الله. الله يا أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كاشف. الله يا مولانا. اللهم صل على النبي. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون. يا سلام. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. الله يا شيخ. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر. الله يا شيخ. والله دي جت ازاي دي؟ سلام. الله يجزيك من نعيم الله.

الله أكبر. فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء إن نكر خاشعا أبصارهم خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجهزة كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. الله أكبر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. الله أكبر. فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء. الله أكبر. ففتحنا أبواب السماء ويجزيك بالنعيم الله يا مولاي لرحمتك لنا على هذه ولا امر قل

صدق الله العظيم.